بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 19 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نستفتح الدرس بذكر مسألة من مسائل الحج. وقد تحدثت في الدرس الماضي عن أركان الحج، واليوم أتكلم عن واجبات الحج، وهي 7. من تركها فعليه دم، يجبر ذلك بدم، ومع التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فليس هذا الجبران هو للتحايل والتلاعب على شرع الله، بل لابد من الإتيان بها والحرص عليها. ولكن من اضطر أو حصل له أمر أو كذا، فإنه يجبره بدم، عليه دم، يعني يذبح خروفا في حدود الحرم ويوزعه على الفقراء والمساكين هناك. واجبات الحج 7، أولها الإحرام من الميقات، فإنه يجب على من أراد العمرة أو الحج أن يحرم من الميقات الذي مر به، سواء هو الأصل له أو مر به لأنه زار تلك المنطقة ومر بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت الحج المكانية وكذلك العمرة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن تجاوز الميقات فإنه يرجع إليه مرة أخرى، من تجاوزه ولم يحرم منه فإنه يرجع إليه. لكن لنفرض أنه تجاوزه عمدا، أو أنه مضى وتركه، فإنه يجبره بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، فليرق دما. ولا شك أن الإحرام من الميقات نسك، فمن تركه ولو جاهلا، يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: فمن تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم. إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يعني يجب. لكن لنفرض أن تعمد ومضى، أو أنه مضى جاهلا، فإن عليه دم، فإن عليه دما يذبحه لفقراء الحرم. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. من وصل إلى عرفة نهارا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينصرف قبل الغروب. صحيح الوقوف بعرفة هذا كوقوف، نعم هذا ركن من أركان الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لكن من وصلها نهارا فإنه يجب عليه أن يبقى فيها إلى الغروب. فلكن لو خرج ورجع حتى غربت الشمس ثم خرج بعد ذلك إلى مزدلفة، دفع إلى مزدلفة، فالحمد لله لا شيء عليه. ويعني هناك تنبيهات، وهناك يعني مرشدون، سواء من الجانب العسكر الجنود، أو من المدنيين، ومن طلابنا الكشافة وغير ذلك، كلهم جزاهم الله خير يرشدون وينبهون الحجاج ألا يخرجوا من عرفة حتى تغرب الشمس، حتى يؤذن المغرب. إذا أذن المغرب يزدلف الحجاج بعد ذلك إلى مزدلفة. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة ليلة النحر. إذا انصرف الحجاج من عرفات يبيتون في مزدلفة غالب الليل، هذا هو الواجب، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بات بها عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى مزدلفة أناخ راحلته وأنزل ما عليها من المتاع، ثم أذن فصلى المغرب، أقيم فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقيم فصلى العشاء 2 ركعتين، ولم يشتغل بلقط الحصى لرمي الجمار، وإنما لقط له في الطريق بين مزدلفة ومنى. وعلى كل حال لو أخذه الحاج من مزدلفة فلا حرج، لو أخذه في الطريق بين مزدلفة ومنى فلا حرج، لو أخذه من منى لا حرج. المهم يعني كل إنسان يعتقد أن هذا سنة أنه يؤخذ من مزدلفة هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعفة من النساء ومن الصغار والرجال أيضا لما غاب القمر وانتصف الليل أن يذهبوا إلى منى، أو من أراد أن يذهب إلى البيت يطوف فلا حرج عليه. وأيضا يقال في هذه الأزمنة إذا كان الإنسان مرتبط بحافلة مع الحملة، ولو أنه نشيط وقوي ويخشى على نفسه الضياع، لا يعرف أين مقر الحملة في منى، نقول له ما دام أنك أمضيت معظم الليل فإنه يجوز لك أن تركب مع الحافلة وتذهب معهم، ترمي معهم الجمار وتطوف إن ذهبوا للطواف أولا أو بعد ذلك، لا حرج عليك ما دام أنك أمضيت معظم الليل. والإنسان يعني يخشى كبعض الناس يبقى ثم يضيع لا يدري أين مقر الحملة في منى، فيقال له اذهب معهم ولا شيء عليك. أما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بقي في منى حتى صلى الفجر، وجلس في مصلاه حتى أسفر جدا يهلل ويكبر ويلبي صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. الواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار، رمي الجمار، ويبدأها يوم العيد، رمي جمرة العقبة فقط وهي آخر الجمار أقربها إلى مكة، رماها صلى الله عليه وسلم 7 حصيات، وكان يكبر لكل حصى، وهنا تقطع التلبية. التلبية نعم يشتغل بها الحاج مذ دخل في النسك في عرفة وفي مزدلفة، وإذا هو في الطريق في منى حتى يصل إلى جمرة العقبة، إذا وصل عندها وبدأ الرمي يقطع التلبية وينشغل بالتكبير، يكبر مع كل حصى، هذا واجب من واجبات الحج. ومثله أيضا التكبير في اليوم 11، ومثله أيضا رمي الجمار في اليوم 11 بعد الزوال، بعد زوال الشمس إذا زالت يبدأ الرمي ويستمر هو الأصل إلى الغروب، لكن أجاز العلماء الرمي حتى في الليل. نحن والله الحمد الآن نشهد هذه التوسعات الكبيرة ولله الحمد، ما عاد صار فيه مضايقات وزحام، يستطيع الإنسان يرمي من بعد الظهر والحمد لله المكان مهيأ، وبعد العصر لو ذهب المكان مهيأ. نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء، أن يرحم ميتهم وأن يوفق ولينا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده جزاهم الله خيرا على هذه الجهود التي تذكر فتشكر في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. فعلى كل حال نحن نقول هذا في اليوم 11، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رمى الأولى دعا، تقدم ودعا، قال ابن مسعود وقد أخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه توجه إلى القبلة، قال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، ثم تقدم ورمى الوسطى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم ودعا ورفع يديه وأطال الدعاء وقال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، ثم مضى ورمى جمرة العقبة 7 حصيات ولم يكبر بعدها ولم يدعو بعدها ولم يدعو بعدها. كذلك في اليوم 12 يرمي الأولى 7 والوسطى 7 والعقبة 7، يدعو بعد الأولى والثانية، وأما العقبة فلا دعاء بعدها. هذا في حق يعني إلى هذا ينتهي حد المتعجل. المتأخر وهذا هو الأفضل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي إلى اليوم 13 رماها بعد الزوال، الأولى بسبع ثم الدعاء، الوسطى بسبع ثم الدعاء، والعقبة بعد ذلك بسبع ولا دعاء بعدها. وقد يسأل بعضهم لما نرمي؟ هذا من شعائر الله عز وجل وإقامة ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن هذا في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. أما يوم العيد يوم الأضحى هذا لا ترمى فيه إلا جمرة العقبة فقط، ترمى بسبع حصيات ولا دعاء بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل قد أذن للضعفة من النساء والصغار والرجال أيضا، فلو وصلوها في آخر الليل نعم يرمونها متى ما وصلوا. طيب، هذه أربعة واجبات، ونرجع الكلام عن الواجبات الثلاثة المتبقية إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، حتى نأخذ نصيبنا من القراءة في فتح المجيد وفي بلوغ المرأة. نحن وقف بين الحديث في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في باب الخوف من الشرك. قال رحمه الله: قال المصنف: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذا كان هذا خوفه صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم أفضل هذه الأمة، فكيف بمن بعدهم؟ نسأل الله السلامة والعافية من الشرك صغيره وكبيره. فهذا الحديث كما قال الشارح أورده المصنف مختصرا غير معزوم، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا يدلك أخي المسلم على خطورة الرياء وأنه من الشرك الأصغر. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا والله ما عندهم جزاء، فمن يرائي بعمله ويحب السمعة والشهرة وصرف الناس إليه يحذر، فقد وقع في الشرك الأصغر، وهو الذي خافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه والأمة من بعدهم. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماعا فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه. على كل حال يعني ما دام أنه صحابي فمرسل الصحابي صحيح مقبول، لأنه لا يرويه إلا عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشارح: وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هنا صرح في هذه الرواية بمن هو الصحابي، يعني صحابي يروي عن صحابي، هو رافع بن خديج رضي الله عنه. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97، هو من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، وله 99 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، اللهم صل وسلم عليه. فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، نعم، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام الأمانة وأدى الرسالة. فإذا كان الشرك الأصغر يقول الشارح مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه، يعني الشرك الأكبر، من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ونحن كذلك يجب علينا أن نخاف من هذا الشرك الأصغر وما فوقه الشرك الأكبر، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، فأي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النمل، يعني أنه شرك خفي وأصغر. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل الحديث، وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، أن أعطاني الله وفلان، مثل ما شاء الله وشئت. والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر، أي من الدر المنثور، يعني أن هذه الرواية رواها الشارح وأخذها من الدر المنثور للسيوطي. قال المصنف، وهذا حديث آخر فيدل على الخوف من الشرك وبيان خطورته، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، أعوذ بالله. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، وند يده أي مثله وشبيهه. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أول نهي في القرآن الكريم، هذا يدلك على خطورة الشرك، وهو أول نهي جاء في القرآن هو النهي عن الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يعني مثل الله وشبيه الله، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار، لأنه صرف العبادة إلى من لا يستحقها مما عبد من دون الله عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، يعني من مات وهو عليه فإن الله لا يغفر له، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يعني هذا الشرك الأكبر، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ثم قال الشارح واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر، نعم، أن يجعل الله شريكا في أنواع العبادة، يدعوه يرجوه يخافه يحبه، نعم. الثاني مات، هذا شرك أكبر. الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد، وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، نعم، من طلب شيئا لا يقدر عليه الله فهذا شرك أكبر، شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، هذا رضا الله عن المشفوع، وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وإن كان حصل عندهم تقصير وقعوا في ذنوب لكنهم أتوا الله بالتوحيد ولم يقعوا بالشرك، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى، نعم هذا سيأتي إن شاء الله. قال المصنف، وهذا حديث آخر، في فضل التوحيد والحذر من الشرك والخوف منه، قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ما أعظم هذا الكلام، هذه جوامع الكلم أيها الإخوة أيها الأخوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم مختصر. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. والده عبد الله من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وهذه من الخصائص العظيمة من شاركوا في بيعة العقبة، بيعة العقبة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيب بني سلمة، ثم حضر بدرا وقتل يوم أحد شهيدا بإذن الله. فأخذ اللي هو جابر يبكي على أبيه وكذلك أخته فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، رضي الله عنهم أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، نسأل الله الثبات على التوحيد والحذر من الشرك. قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. يعني من مات وعنده ذنوب قد الله جل وعلا يتجاوز عنه ويدخله الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في النار بقدر ذنبه ولكن لا يخلد فيها، لا بد أن يدخل الجنة بعد ذلك. قال: وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال: ويخلد في النار أبد الآباد من غير عذاب ولا تصرم، من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. الله جل وعلا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، نعم، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهود والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. يعني كل هؤلاء مستحقون الخلود في النار، كلهم مستحقون. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، ما في شك أن من مات وهو غير مشرك فالجنة مآله، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، هذا فضل من الله وإحسان. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، وهذا سبق أن ذكرناه، إن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. يعني أنه لا يخلد في النار، إذ لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك بشيء، والجملة الثانية: ومن لقيه يشرك بشيء، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. فالإنسان عندما لا يشرك معناه أنه لا بد عليه أن يوحد الله، يفرده بالعبادة سبحانه. إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. نعم، ما يبقى بس فقط الوضوء، لابد استقبال القبلة، ستر العورة إلى آخره. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا، حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. نعم، وهو لابد من الجمع بين الأمرين النفي والإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. من مات، والله كلام جميل، قال فالمراد من مات حال كوني مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى كلامه رحمه الله. نتوقف عند يعني نهاية هذا الباب، ونبدأ غدا إن شاء الله في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. الآن نأخذ درسنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولا زلنا نقرأ في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة، في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، رواه مسلم. سبق القول بأن المسح على الخفين نعمة وفضل من الله وتيسير في شريعة الإسلام، فإن الإنسان يحتاج أن يمسح على الخفين، فجاءت الرخصة والتيسير من الله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مسح كما في حديث المغيرة قال: أهويت لأنزع خفي؟ قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فللمقيم كما في حديث علي رضي الله عنه جاء التوضيح، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن كما في حديثه وحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء متى يكون احتساب المدة على أقوال كثيرة، والراجح أنه يكون إذا مسح بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث، يعني ما هو بعد الحدث مباشرة، لا، إذا مسح بعد الحدث يبدأ الحساب، مثل لو لبس الخف بعد الفجر وأحدث ضحى، يعني توضأ الفجر ثم لبس خفه، يعني لبسهما على طهارة والله الحمد، أحدث في الضحى ولكنه ما مسح إلا عند الظهر، هنا يبدأ المدة، تبدأ المدة من الظهر. فإذا جاء الظهر من غد خلعهما وتوضأ وغسل قدميه، إذن هو يبدأ إذا مسح بعد الحدث، من مسح بعد حدث وليس من الحدث. إحنا قلنا الآن مثلا لو توضأ الفجر ثم لبس خفيه ثم أحدث في الضحى ولكنه ما توضأ ومسى عليهما إلا للظهر، فنقول ابدأ من الظهر ولا تبدأ من الضحى. وهكذا للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهم. قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث صفوان قال: إلا من جنابة، إذا كان عليه جنابة معناه لا بد أن يغتسل، وعليه لا بد أن يخلعهما، لأنها لا بد أن يخلعهما، إذا كان عليه جنابة لا بد أن يخلعهما للغسل، لا بد أن يخلعهما للغسل. كذلك قال العلماء: إذا كان مسافرا ولم يجد الماء وتيمم فإنه لا يخلع الخفين حتى ولو تجاوز 3 أيام، لأنهما لا فائدة هنا، يعني الخفان لا علاقة لهما في مسح التيمم. فلو فرضا أن جلس 5 أيام أسبوع وليس عنده ماء وإنما يتيمم، نقول له لا تخلع خفيك، أبقهما، والحالة هذه لا مصلحة، التيمم هو في الوجه واليدين ولا علاقة للقدمين، فيبقى تبقى عليه أياما وأكثر إذا لم يجد الماء. إذا لم يجد الماء، هنا في كلام الشيخ بن عثيمين يعني بعض المسائل المهمة، قال مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهم، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بتمام 3 أيام، وهذا يعني ما ذكرته آنفا. قال أما المسألة الثانية وهي بيان الحدث الذي يمسح فيه على الخفين فهو الغائط والبول والنوم، يعني الحدث الأصغر. نعم هذا قال هنا في الحديث، قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني هذا الحدث الأصغر هذا يمسح منهما، أما الحدث الأكبر فلا بد من خلعهما، الجنابة أو الجماع، الجناب يعني سواء في الاحتلام أو جماع الرجل لزوجته، فلا بد أن يخلع خفيه، لا بد أن ينزعهما يخلعهما، لأنه سيغسل جميع بدنه، سيغسل جميع بدنه. فمن فوائد الحديث يقول الشيخ فيه دليل على أن البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء وخروج الريح من الدبر تنقض الوضوء وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء والنوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء، هذه كلها نواقض، البول، الغائط، خروج الريح، أكل لحم الإبل، النوم المستغرق. قال أما الدم الذي يخرج من الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من القبل أو الدبر، هذا على القول الراجح والمسألة فيها خلاف. والقي أيضا لا ينقض الوضوء، نعم القي نعم يخرج من الفم وهذا لا ينقض الوضوء، لكن الدم لو خرج من القبل أو الدبر نعم هذا ينقض الوضوء. أيضا أن الغسل الفائدة الثانية لا يجوز فيه المسح على الخفين، نعم لأنه لابد أن يخلعهما حتى يغتسل. ثم ذكر رحمه الله مسألة مهمة وهذه يعني يذكرها الفقهاء، قال لو خلع الإنسان الجوارب أو الخفاف قبل انتهاء المدة وبعد مسحهما هل ينقض وضوءه؟ هذه مسألة خلافية، قال لا ينقض وضوءه بل هو باق على طهارته، لكن لا يعيد لبسهما إلا على طهارة. وبعض أهل العلم يقول لا، هي الطهارة مرتبطة بهذا الخف، فكونه مسح عليهما ثم خلعهما انتقض وضوءه. وبعض أهل العلم كما هو اختيار الشيخ هنا يقول إنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه بل هو باق على طهارة. أيضا مسألة ثانية، لو انقضت المدة وهو على طهارة، يعني انتهى يوم وليلة ولا يزال طاهرا من آخر مسحة ومستمر وزاد يوم ونصف، زاد مثلا زيادة نصف ثانية أو كذا ساعة، هل نقول وجاءت صلاة هل نقول خلاص انتقض وضوءك لأن المدة انتهت؟ في خلاف لأهل العلم، والشيخ رحمه الله اختار أنه لا أن طهارته لا تنتقض بل يبقى على وضوئه إلى أن ينتقض وضوءه، حتى لو استمر ساعات أكثر من يوم وليلة، لكن بعض أهل العلم يقول لا إنه انتقض وضوءه، واختاره جماعة من أهل العلم وهذا هو الأحوط، قالوا خلاص يوم وليلة يوم وليلة انتهى، فمتى ما انتهت المدة انتقض الوضوء حتى ولو كان على طهارة ومسح على الخف. فإذا جاءت الصلاة الثانية نقول ترى اخلع وتوضأ واغسل قدميك، وهذا يفتي به كثير من أهل العلم واختاروه وقالوا إن دل عليه الحديث وهو الأحوط. والشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين أيضا مع جماعة من أهل العلم قالوا إنه يعني لا يدل الحديث على أنه انتقض وضوء، لو استمر ما دام أنه على طهارة، والله أعلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، سمي التساخين قالوا لأنها تسخن القدم يعني تدفئه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هنا هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أن المسافر أن يمسح أكثر من 3 أيام ولو أن عنده ماء، لكن لو ما عنده ماء ويتيمم كما قلنا أنه يستمر، لكن لو عنده ماء وأنه يمسح أكثر من 3 أيام للضرورة، قالوا كالمجاهدين في سبيل الله، كأصحاب السرايا، كأصحاب البريد اللي كانوا الناس ينقلون البريد من منطقة إلى منطقة، قد يكون يمضي أيام وهو ماشي يوصل الرسائل، الآن لا الحمد تطورت الدنيا، لكن قديما بعضهم قال إن هذا الحديث يحمل عليه أنه مفتوح يعني ما حدد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، ولم يذكر المدة. وقيل قول آخر قالوا إنه لا يجوز، بل لابد من الالتزام بالمدة، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قالوا وإنما لم يذكر المدة لهم لأنهم كانوا عارفين بها، قالوا لأنهم كانوا عارفين بها. وهنا في هذا الحديث المس على العمائم، فيمسح على العمامة ما دام أنها ثابتة على الرأس يمسح. قال العلماء وليس لها مدة معينة، لا يقال إنها يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لا، المدة مفتوحة لها. وأيضا قالوا لا يشترط أن يكون لها ذؤابة أو أنها محنكة، المهم أنها عمامة ثابتة على الرأس يمسح عليها جميعا وليس لها مدة معينة. قال حديث عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. لكن الحديث كما قال أهل العلم هو مقيد، ولا يخلعهما إلا إن شاء إلا من جنابه، نعم من أصابته جنابه لابد أن يخلع حتى يغتسل، لكن من غائط وبول ونوم إلى آخر النواقض وضوء له يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليه، فالحديث مقيد. نحن أيها الأخوة هذا منهج أهل العلم، الجمع بين الأحاديث، أن ترد الأحاديث المطلقة إلى الأحاديث المقيدة، فخلص نحن نرجع إلى حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنه. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، نعم، وهذا كما جاء في حديث صفوان بن عسال وعلي رضي الله عنه. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، لابد أن يلبسهما على طهارة، لبس خفيه أن يمسح عليهم، يعني إذا تطهر، إذا انتهى من الوضوء، لكن مهو مثلا يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس الخف اليسرى، لا، لابد أن يغسلهما وأن يتم فرضهما ثم بعد ذلك يلبس الخفين هنا يعني مسائل نستفيدها من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال العمائم يمسح عليها إذا أدارها الإنسان على رأسه. قال وكيفية المسح أن يدير يده عليها، ويسن أن يمسح ما ظهر من مقدم رأسه، نعم لو في الشعر طالع، لأن مر بنا أنه مسح على الناصية والعمامة، الشعر طالع قدام هذا يمسح عليه، وما يمسح بعد ذلك على العمامة. قال واختلف العلماء هل تلحق العمامة بالخف فيشترط لبسها على طهارة وتكون مؤقتة بيوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام أم لا تلحق؟ الشيخ يقول الأصل عدم الإلحاق، صحيح، لأن الفرق بين الرجل والرأس ظاهر، فالرأس لا يجب غسله من أول الأمر إذ أن طهارته طهارة مسح، هذا صحيح، في فرق، الرجل لا بد أن توصل، الرأس تمسح، فالأصل أن طهارته طهارة مسح، فطهارته أخف من طهارة الرجل، أما الرجل فهي غسل إلا مع الجوارب أو الخفين، وحينئذ لا يصلح القياس. وعلى هذا فمتى لبس الإنسان العمامة على طهارة أو على غير طهارة، إذن هذا الأمر الأول أنه لا يشترط فيها طهارة بمدة أو غير مدة، هذا ثانيا لا يشترط فيها المدة، إذن لا يشترط في العمامة لا طهارة ولا يشترط فيها مدة ولا مدة، فيمسح ما دامت على رأسه، وإذا خلعها فلا يمسح، ولكن لابد أن تكون عمامة، ما هو أي شيء يحصل بنزعها شيء من المشقة. وأما الغترة التي نحن نلبسها الآن والطاقية وما أشبهها فلا تمسح، لا يمسح عليها، لأنها ليست كالعمامة، فالعمامة تحتاج إلى لف وإلى عقد أو إدخال بعضها في بعض، ويحصل بها من تسخين الرأس ما يخشى على الرأس إذا خلعها إلى آخره. قال واشترط بعض العلماء أن تكون العمامة لها ذؤابة، يعني أن يكون طرفها من الخلف أو تكون محنكة أي تكون ملفوفة على الحنك، لكن هذا ليس بصحيح. نعم كونها محنكة لا وهذا ليس بصحيح، شرط غير لازم. فالصحيح أنه ما دامت عمامة فامسح عليها إلا في الحدث الأكبر، خلاص الحدث الأكبر لابد أن يخلعها ويخلع الخفين ويغتسل، لابد، ما في الحدث الأكبر شيء يمسح كما قال الشيخ، بل كل شيء يغسل حتى الرأس. قال أما حديث أنس مرفوعا وعمر موقوفا فهذا دليل على أن الإنسان لابد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، هذا الذي ذكرته قبل قليل لقوله إذا تطهر إذا توضأ لابد يغسل قدميه ثم يلبس الخفين بعد ذلك. وعلى هذا فإذا غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل رجله الأخرى ثم لبس الخف فإنه لا يمسح، لأنه لبس اليمنى قبل أن تتم طهارته. فعلى كل حال هذا هو يعني الصحيح. يقول الشيخ بقي علينا شيء مما يمسح وهو الجبيرة، هذه مسألة مهمة الحقيقة، يعني اللفافة التي تلف على كسر أو جرح، فهذه تمسح في الحدث الأصغر والأكبر والله الحمد، هذا من التيسير، وليس لها وقت محدود ولا يشترط أن تلبس على طهارة. بعض الناس يروح يتوضى قبل ما يلف، لا أبدا. فمثلا لو أن إنسانا كسر الذراع ثم لف عليها جبائر أو وضع عليها جبسا أو كان به جرح ولف عليه لفافة تحتها دواء، فإنه يمسح على هذه اللفافة في الحدث الأصغر والأكبر بدون توقيت، يعني لا يوم ولا ثلاثة أيام، ويجب أن يمسح منها على ما يوافق المفروض. فلو فرضنا أن الجبيرة ممتدة من الذراع إلى نصف العضد فما فوق المرفق لا يجب مسحه، يعني تمسح اللي كان يجب أن يغسل، ويجب مسح كل جبيرة من أعلاها وأسفلها، يمسح فوق وأسفل، ولا يشترط أن يلبسها على طهارة. وكذلك لو كان على ظهره لصقة لوجود ألم فيه فإنه يمسح عليها في الحدث الأكبر بأن يمر يده عليها، ويكفي عن الغسل حتى يبرأ ويزيلها. ما أجمل كلام أهل العلم في الوضوح والبيان. نختم هذا الباب بهذا الحديث. قال وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. نعم الحديث ضعيف، الحديث ضعيف سندا ومخالف لما هو أصح منه متنا، فالحديث ضعيف. وعلى كل حال من يعني حسنه لغيره فهو مقيد بالأحاديث الأخرى، لكنه حديث ضعيف سندا وهو مخالف لغيره مما صح متنا، أنه مقيد، أن المسح الخفين مقيد بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. نتوقف عند هذا الحد سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.